بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله ودع عزاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أي لختم ومنون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. أي تلال بينات أدلوا علينا ذلكم العلم القرآني لزعيم فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر القارئ بالاتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. ندعو الله تعالى بالتوفيق ولنا ولحضراتكم لحسن الاستماع انه ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم ذلك بأنهم

بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير ومن يفعل ذلك فليس من الله فيه إلا أن تتقى منهم تقاة ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل صدوركم أو تبدوه يعلمه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل وما في الأرض والله نعم يا بطل نعم يشرف في اي مكان صح يا رب يشرف في اي مكان اللهم صل على النبي بس عليك يا دكتور يا حبيبي سلام يا والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لون بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء إن تود لعن بينها وبينه أبدا بعيدا ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه قل إن كنت يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم والله غفور رحيم قل اطيعوا الله والرسول قل اطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين قل اطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين عليك قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها وإني سميت وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد هنالك دعا زكريا سميع الدعاء

وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار صدق الله بسم الله الرحمن الرحيم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا وهكذا فتنا خط الإيمان الإسلام عشنا سويا في رحاب القرآن الكريم تلا علم سمع حضراتكم ذلكم العلم القرآني لزعيم فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر القارئ بالاتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ الدول العربية والعالم الإسلامي والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية وذلك عبر أثير موجات إذاعتنا المحلية الشركة مع الهندسة الصوتية إدارة محمد سلام ببرهمتوش تليفون 68-0236 برهمتوش الشركة مع الأضواء الكهربائية إدارة الأستاذ شريف الأستاذ بشاركة الصغرى كبرى مخازن فراشة الزبائن الكبرى وكسر الدفع المتنقل والخدمة الممتازة تحت إدارة الحاج أشرف السبعي بمدة مسيس وشكر الله وسعكم جميعا.